هذا من خشية الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم في المستدرك وابن ماجه والدارمي كل بني آدم خطأ وخير الخطائن التوابي. ففي إسناده علي بن مسعود الباهلي وكذلك قتادة روى عن أنس بن مالك بأن أنا فإذا أحسنتها فما هي بتحسين؟ علي بن مسعود هذا مختلف فيه، النظر يتردد بين تضعيف حديثه وبين تحسينه. أما عن قتادة فهي مسلكة ومشاها العلماء إلا حينما يكون هناك في الحديث علة خفية لا يجد العلماء لها موضعا إلا في عنعنة قتادة، فحين ذاك يعللون الحديث بهذه العنعنة. فعنعنة قتادة لا نقف عندها كثيرا، ولكن علي بن مسعدة هو الذي جعلنا نتردد في حديثه، فتارة نحسنه وتارة نضعفه، والسبب هو اختلاف العلماء فيه ما بين موفق ومضعف ومتوسط. ثم بالنظر إلى معنى الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فمعنى الحديث يتجاوب مع كليات الشريعة وعموماتها. هذا وجهة نظر فيما سألته. غيره تفضل. سنة المغرب في البيت هل؟ نعم.